يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري: آداب الشيخ المحدث. كنا قد عرضنا هذا الباب من خلال كتاب الشيخ الحافظ العراقي، والآن نبدأ بما كتبه وما ألف فيه الشيخ زكريا. يقول رحمه الله تعالى: آداب الشيخ المحدث، مع ما يأتي يعني من فوائد ومن مسائل زادها على ما كتبه الشيخ العراقي رحمه الله. قال: وصحح، لأن ما كتبه الشيخ العراقي نظمه بقوله: وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث، واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس، وهب لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عاجلا أو أن تقم أو في الطريق، ثم حيث احتيج لك في شيء أروه. وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، ورد والشيخ. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي شرعها الإمام الشيخ زكريا بقوله: وصحح أنت للرواية النية في التحديث بأن تقدمها عليه وتخلص فيه لله تعالى، بحيث لا يشوبك فيه غرض دنيوي. ومعنى يشوبك يعني لا يخلط نيتك غرضا دنيوي، إذ الأعمال بالنيات. وفي هذا اقتباس للحديث المشهور، حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: واحرص مع ذلك على نشرك للحديث، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه بقوله: بلغوا عني ولو آية. وقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. ثم إذا أردت نشره، يعني نشر الحديث، نشره بالنية الصحيحة، توضأ وضوءك للصلاة، واغتسل اغتسالك للجنابة، وتسوك وقص أظافرك وشاربك. هذه المعطوفات إنما قصد بها الجمع، وقصد بها بيان ما ينبغي فعله دون ترتيب، وإلا فإن الغسل يسبق الوضوء، والمضمضة والاستنشاق والتسوك وقص الأظفار هذا يسبق الغسل، وهكذا. كأنه يريد أن يقول لنا أن من يريد أن يقوم بتدريس الحديث عليه أن يكون في كمال هيئة وفي أكمل وأبهى زينة، لأنه إنما يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأمة، ولذلك عليه أن يكون في أكمل هيئة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكره أن يرى منه أو تشم منه رائحة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال الطيب، حتى إن من يراه كما جاء في كتب السير يظن أنه عطار، يعني أنه ممن يتعاطى بيع الأدهان من كثرة ما يستخدم من طيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالطيب كان من أحب أمور الدنيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستخدم أطيب الطيب وهو المسك، ولذلك وصى العلماء المحدث الذي يرغب في التحديث أن يكون مس الطيب، أن يمس الطيب بالإضافة إلى النظافة والاغتسال، كما جاء هنا في قوله واغتسل اغتسالك للجنابة وتسوك، يعني استخدم السواك، وقص أظفارك وشاربك. قال واستعمل طيبا وبخورا. أما الطيب ففي الغالب يكون في الأدهان والأمور المائعة، والبخور يكون في اليابسات التي تستخدم بواسطة النار في بدنك وثيابك، وتسريحا لشعر لحيتك بحيث لا تكون شعذاء، لأن هذا التسريح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان يعني تسريحا لشعر لحيتك ورأسك، إن كان يعني إن كان لك شعر رأس ولك شعر لحية. والبس أحسن ثيابك، أو استعمل حال تحديدك، يعني بعد أن قال البس أحسن ثيابك ثم بدأ يبين لنا ما ينبغي أن يفعله. فأول مسألة ينبغي لك أيها المحدث يعني أن تضبط مجلسك، بحيث لو وجد من يتكلم أثناء التحديث ووجد من يرفع صوته بالكلام عليك أن تزبره، ومعنى تزبره يعني تنهره وتمنعه ولا تتركه يتكلم أثناء الدرس وأثناء التحديث، لأن فيه لغوا ولأن فيه عدم تأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إنصات وسماع، فإن الله سبحانه وتعالى نهى أن يرفع الناس أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث، فإذا تكلم إنسان فكأنه رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق ذلك الزبرة واستحق ذلك النهر واستحق ذلك المنع. ولهذا قال استعمل حال تحديثك زبرا أي نهرا، أي نهر المعتلي صوتا أي صوته على قراءة الحديث، أخذا من قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقد قال الإمام مالك رحمه الله من رفع صوته عند حديثه صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال واجلس حينئذ متوجه القبلة بأدب وهيبة، وهذا موجه للمحدث، ينبغي لمن أراد التحديث أن يكون مستقبل القبلة، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قمن بأن يكون من خير المجالس. قال واجلس حينئذ متوجه القبلة بأدب وهيبة أي مهابة وإجلال، بصدر مجلس تحدث فيه، بل وعلى فراش يخصك أو منبر يعني تتميز به عن غيرك ممن يجلس، كل ذلك تقديرا للحديث الذي تشتغل به، وكل ذلك يعني زيادة في توقير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل ذلك على سبيل الندب تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس واجب لكنه يحسن بك أن تفعله، لأن في هذا الفعل تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهب: لم يخلص النية طالب علم أو طالب فعم، يعني وينبغي لك أيها الشيخ أيها المحدث إذا جلس عندك الطلاب لتحدثهم لا تقصر في التحديث، حدثهم وعلمهم وإن كانوا لم يخلصوا النية في طلب الحديث، وإن جاءوا ليتعلموا منك لا من أجل يعني أن العلم أو التعلم لله تعالى، وإنما يريدون به غرضا دنيوي، فلا تبالي بعدم نيتهم وحدثهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقهم النية الحسنة فيما بعد. وهذا الأمر قد يقع، فإن بعض الطلاب يبدأ دراسته للحديث أو للعلم يريد بذلك عرض الدنيا، أو يريد بذلك يعني مكانة أو منزلة أو جاها أو غير ذلك، وهو قد لا يقصد به وجه الله تعالى، لكنه يتحقق له ذلك وتخلص له النية في حال من الأحوال وفي زمن من الأزمان. وقد روي عن عدد من علماء السلف أنهم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني إن نياتهم قد خلصت فيما بعد، وأصبحوا ربانيين يعلمون الناس الكتاب، وأصبحوا يتعلمون يريدون بتعلمهم وجه الله تعالى. فإذا كان الطلاب الذين تعلمهم وتدرسهم تلحظ عليهم عدم الإخلاص، هذا لا يمنعك من تدريسهم وتعليمهم، فإن الإخلاص سيكون إن شاء الله فيما بعد. وهذا ما قصده بقوله وهب: لم يخلص النية طالب فعم، أي أحسب واعدد أن الطالب لم يخلص النية بقراء دلت على ذلك، فلا تمتنع من تحديثه، بل عم كل طالب علم ندبا، يعني أقصده بالتحديث واشمله في نيتك تحديثه، لأنه إن شاء الله ستخلص نيته ويكون حديثه وتعلمه من أجل الله جل وعلا. بل عم كل طالب علم ندبا. قال: فعن الثوري أنه قال: ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث. فقيل له: يطلبونه بغير نية، فقال: طلبهم له نية. قال: وعن حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد رحمهم الله أنهما قالا: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. ولذلك يعني لا يتوقف المحدث في تحديثه على نية الطلاب، بل ما دام قد قصدوه وجلسوا إليه فليحسن الظن بهم، وليظن أن هذا يعني نيتهم، وأنهم قصدوا بالحضور وجه الله تعالى، فيخلص لهم التحديث ويعلمهم ويبين لهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم النية. بل ينبغي له أن يدعو لهم بصلاح النية، وأن يسأل الله تعالى لهم حسن النية، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم الإخلاص في النية، فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويحقق لهم ما شاءه وأراده ذلك الشيخ. قال: ولا تحدث ندبا عجلا، أي حال كونك مستعجلا لقلة الفهم، أي لأن ذلك يؤدي إلى قلة الفهم. إذا انشغلت بشغل واضطررت إلى أن تقطع الدرس فلا ينبغي لك أن تحدث وأنت في هذه الحال، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تؤدى ويحتاج إلى تأنن، وما ينبغي لك أن تحدث وأنت عجل في طريقك إلى أمر ما وفي توجهك إلى شيء ما. بل إن اعتراك شغل أو كان لك شغل فعليك أن تقطع التحديث، لأن التحديث له آداب لا بد من الالتزام بها. قال: ولا تحدث ندبا، أي عجلا في حال كونك مستعجلا لقلة الفهم مع ذلك، لأنه قد يفضي إلى الهذرمة، ومعنى الهذرمة المنهي عنها، يعني العجلة في الكلام بحيث لا يستطيع الإنسان أو لا يفهم الإنسان ما يقال. أو أن تقوم، أي في حال قيامك أو في الطريق ولو جالسا تعظيما للحديث، يعني لا ينبغي للمحدث وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم لمن يأتي يريد أن يسلم عليه، أو من يريد أن يكلمه، أو من يريد أن يسأله شيئا، لا ينبغي لك أن تقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم لغير أمر التحديث، بل عليك أن تشتغل بالحديث ولا تلتفت لشيء غير التحديث، لأن في هذا إشغالا وانقطاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الأعراض والأغراض الدنيوية على أمر الحديث وأمر التحديث. والحديث والتحديث أولى وأكمل وأهم من أي شيء من أعراض الدنيا. لذلك إن كنت قد جلست للتحديث تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءك من يريد أن يقطع عليك التحديث يقطع عليك الحديث، فلا تقومن له سواء كان قدم من سفر أو نحو ذلك، بل عليك أن تكمل مجلس التحديث، ثم بعد ذلك يعني بعد أن تفرغ من الحديث لك أن تقوم إليه وتسلم عليه وتستمع منه ما يريده إن أرادك لحاجة. أما أنك تقطع المجلس من أجله فهذا يتنافى مع الآداب التي تتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنافى مع توقير وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرتها في أول الدرس أن من اشتغل بالحديث وبدأ يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وأن الله نهانا عن أن نرفع صوتنا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أمرنا إذا ما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع حديث أو لسماع عظة أن نقبل عليه ولا ينبغي لنا أن ننصرف عنه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو الذي ينبغي أن يستشعره الإنسان أثناء سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو أن تقم في حال قيامك أو في الطريق ولو جالسا تعظيما للحديث، ولأن ذلك يفرق القلب يعني يشغله، والفهم يعني عن فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ما مر حيث احتيج لك، هذه مسألة جديدة تكلم عنها الإمام العراقي وتبعه الشيخ زكريا فيها، لأن العلماء اختلفوا متى ينبغي لطالب الحديث ومتى ينبغي للمحدث أن يبدأ الحديث، وأي سن ينبغي له أن يشتغل بالتحديث إذا بلغها. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام القاضي أبو محمد الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل والذي يعتبر من أوائل من ألف في علوم الحديث، كتابه المسمى بالمحدث الفاصل، يقول إنه ينبغي للشيخ إذا بلغ سن 50 أو سن 40 أن يبدأ بالتدريس، ولا ينبغي له أن يبدأ بالتدريس قبل ذلك. قال لأن سن 50 وسن يعني من 40 إلى 50 هي سن الاكتمال، كمال وتمام الشخصية وبلوغ الكمال في القوة، القوة البدنية والقوة الذهنية وتمام الشخصية، ولذلك لا ينبغي له أن يبدأ قبل ذلك لإحساسه بالنقص، فيحدث إذا بلغ 50 أو إذا بلغ 40. هذا ما ذهب إليه الإمام الرامهرمزي، لكن جمهور علماء الحديث لم يسلموا له بهذا الرأي وخالفوه فيه، وقالوا 50 و40 قد تكون متأخرة، ونظروا في عمل السلف الصالح رحمهم الله فوجدوا أن منهم من حدث وهو دون هذه السن بكثير. والمسألة تتوقف على شيئين: الأمر الأول وهو معرفة المحدث وتلقيه الحديث وكمال تعلمه، فإذا كان المحدث على قدر كبير واسع من العلم ومن الحديث ومن المعرفة فلا بأس أن يبادر بالتحديث. الأمر الثاني أيضا يتوقف على مدى احتياج الناس إليه، فإذا احتاج الناس إليه كي يحدثهم فينبغي له أن يحدثهم، ولا ينبغي له أن يتخلى ويتأخر، لكن عليه أن يراعي أنه إذا وجد في بلده من العلماء ومن الشيوخ من هو أكبر سنا وأعظم قدرا وأكثر حديثا فينبغي له أن لا يحدث ما دام هؤلاء يحدثون ويشتغلون بالحديث ويعلمون. لكن لو لم يوجد في البلد أو أنه انتقل إلى بلد آخر واحتاج الناس إليه فلا بأس أن يحدثهم وإن لم يبلغ هذه السن. واستدل العلماء على ذلك بفعل السلف رحمهم الله، فنحن نرى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم أو ناهز الاحتلام، وأنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يعني بعد مضي 5 أو 6 سنوات كان عمر رضي الله عنه يحضره مجلسه مع كبار الصحابة يناقشون ويحدثون ويفتون ويستشارون في أمور الشرع. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذ يعني على عمر هذا الموقف، لكن عمر رضي الله تعالى عنه استطاع أن يبين لهم أن ابن عباس ليس كغيره من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنه قد تعلم وأنه قد أجاد وأنه أصبح في درجة من يركن إليه في التحديث والناس محتاجون إليه. وهكذا نجد التابعين رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يعلمون أبناءهم، وكان الأبناء يعني في سن ليست بالكبيرة جلسوا للتدريس وجلسوا للتحديث، فهذا سعيد بن المسيب وهذا سعيد بن جبير وهذا عمر بن عبد العزيز. توفي عمر بن عبد العزيز وهو لم يبلغ 40، لكن كان من العلماء الذين كانوا يشتغلون بالحديث. وسعيد بن جبير توفي ولم يبلغ 50، وكان أيضا ممن جلس للعلم، وهذا عطاء وهذا طاووس وغيرهم من علماء التابعين، سالم بن عبد الله بن عمر ونافع وغيرهم، بل إن أتباع التابعين كالإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله وغيرهم من الأئمة جلسوا للتدريس وللتحديث وهم لم يصلوا 40. مالك يقال إنه جلس بعد أن أكمل 20، بل إن منهم من قال إنه جلس للتحديث قبل ذلك. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا جلس للتحديث قبل ذلك، بل إنه توفي ولم يبلغ 50، إلى غير ذلك من العلماء. هذا الإمام البخاري رحمه الله أرغم على الجلوس للتحديث ولم تنبت في وجهه شعرة، يعني كان لم يبلغ 20، لم تنبت في وجهه شعرة وقد جلس للتحديث. وغيرهم كثير ممن جلسوا يحدثون ويعلمون الناس قبل أن يبلغوا هذه السن. ولذلك رد أهل العلم على الإمام الرام هرمزي ما قاله من رؤيا أو من رأي في أنه ينبغي للمحدث ألا يجلس للتحديث إلا في سن 50. يقول هنا: ثم بعدما مر حيث احتيج لك في شيء من الحديث أروه. قال: وجوبا، يعني على سبيل الوجوب لا على سبيل الند، يعني ليس لك أن تمتنع عن التحديث ما دام الناس محتاجون إليك، كما قال الخطيب لخبر أبي داود، يعني الخبر كما قاله الخطيب لخبر أبي داود، أي الخبر الذي أخرجه أبو داود وغير أبي داود من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. لذلك أوجب العلماء على من سمع خبرا وحديثا وسئل عنه أن يخبر به وأن يحدث به، ولا يقول أنا لم أبلغ سن التحديث أو أنني لازلت دون سن التحديث، بل يتعين عليه ذلك، لأن هذا من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وكذلك ما جاء في قوله: من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال ابن الصلاح رحمه الله: الذي نقوله أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي. فنلاحظ أن ابن الصلاح يقول يستحب، وأن الخطيب البغدادي يقول يجب، والمسألة تختلف. إذا وجد في البلد غيره ممن يستطيع أن يقوم مقامه وأن يبلغ ما عنده، فهنا يكون الفرض فرض كفاية ويكون الحكم على سبيل الاستحباب. أما إذا انفرد وتعين عليه فعندئذ يكون الوجوب وجوب عين، ويكون على سبيل فرض العين لا على سبيل فرض الكفاية. قال: وقال ابن الصلاح: الذي نقوله أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. وقال ابن الناظم، يعني ابن الحافظ العراقي: والذي أقوله إنه إن لم يكن ذلك الحديث في ذلك البلد إلا عنده واحتيج إليه وجب عليه ذلك، لأنه تعين عليه وأصبح فرض عينه. وإن كان ثم غيره، يعني وإن كان هناك غيره من من يستطيع أن يقوم، ففرض كفاية هذا. وابن خلاد الرام هرمزي، يعني صاحب كتاب المحدث الفاصل، سلك في كتابه المحدث الفاصل التحديد بالسن، كأنه يريد أن يقول: لاحظنا أن الخطيبة وابن الصلاح والحافظ العراقي ربطوا مسألة التحديث بالحاجة ولم يحددوا سنا، لكن الرام هرمزي حدده بالسن، قال إن الرام هرمزي سلك في ذلك التحديد بالسن، فصرح بأنه أي التحديد يحسن للخمسين عاما، أي بعدها، أي لا ينبغي أن يحدث إلا إذا بلغ الخمسين. وقال إنه الذي يحسن عندي من طريق الأثر والنظر، لأنها انتهاء الكهولة هذا من طريق النظر، يعني من طريق العقل، لأنها يعني سن الخمسين انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، يعني أن الإنسان يبلغ أشده. قال ولا بأس به، يعني بالتحديث لأربعين عاما، أي بعدها، فليس ذلك بمستنكر، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. وأما قوله إنها عن طريق الأثر، فلعله يستدل بقوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هكذا استدل الإمام الرام هرمزي رحمه الله. قال ورد، يعني قول الرام هرمزي، أي رد عليه القاضي عياض في كتابه الذي سماه بالإلماع، في كتابه الإلماع في تحديد كذا ومعرفة السماع، وكتابه يعني كتاب القاضي عياض كتاب مطبوع. قال أي رد عليه القاضي عياض ما قاله بأن استحسانه هذا لا تقوم له حجة بما قاله، يعني ما بين الخمسين والأربعين. قال وكم من السلف، وكم هنا بمعنى كثير، أي وكثير من السلف المتقدمين فمن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن بل حدث قبل ذلك، وقد نشر من العلم والحديث ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز وهو من علماء التابعين، توفي رحمه الله ولم يكمل الأربعين، قالوا إنه توفي وعمره 33 أو نحوها. قال وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذا إبراهيم النخعي أي لم يبلغ هذه السن، وهؤلاء من علماء التابعين. وهذا مالك يعني ابن أنس رحمه الله قد جلس للناس ابن نيف وعشرين، يعني ابن كذا وعشرين، ما بين 23 إلى 29، وقيل ابن 17، والناس متوافرون. وشيوخه ربيعة يعني ابن عبد الرحمن، وابن شهاب يعني الزهري، وعبد الرحمن ابن هرمز، ونافع يعني مولى ابن عمر، وابن المنكدر، وغيرهم أحياء، أي كانوا أحياء موجودين، بل بعضهم كان في المدينة. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، ابن شهاب يعني شيخه الزهري، ما اكتفى بأنه يعني أذنوا له بالحديث بل سمعوا منه، وهذا مما يسميه علماء الحديث بالرواية الأكابر عن الأصاغر، فسمع منه حديث الفريعة. قال أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، ثم قال وكذا الشافعي، يعني أي أنه حدث قبل الأربعين، قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة، وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، فهذا كله يرد على الرام هرمزي. قال ولكن الشيخ ابن الصلاح حمل كلام ابن خلاد على محمل صحيح، حيث بغير البارع، يعني يقول كلام ابن خلاد الرام هرمزي ينبغي أن يحمل، لأن هؤلاء الرواة الذين ذكروا والأئمة والعلماء الذين سموا وأنهم حدثوا قبل الأربعين هؤلاء من النابغين، وهؤلاء من النابهين، وهؤلاء يعتبروا يعني ليسوا أشخاصا عاديين. وابن خلاد إنما يتكلم عن الأفراد العاديين. يقول إذا كان طالب العلم المحدث عاديا وليس هو من النابغين النابهين فلا بأس أن يحدث، فلا ينبغي له أن يحدث إلا إذا بلغ الخمسين. أما إذا كان من المحدثين النابهين، إذا كان من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان والذين نشأوا وبدأوا طلب العلم مبكرين، فلا بأس أن يبادروا وأن يحدثوا. فكأن ابن الصلاح رحمه الله جمع بين أقوال العلماء ولم يعني يهمل قولا منها، فحمل قول الخطيب وغيره على النابهين، وحمل قول ابن خلاد على الأشخاص والأفراد العاديين. قال لكن الشيخ ابن الصلاح رحمه الله حمل كلام ابن خلاد على محمل صحيح، حيث بغير البارع أي الفائق لأصحابه في العلم وغيره خصص كلامه، يعني في أنه لا يتصدى للتحديث إلا إذا بلغ الخمسين. فإنه قال وما ذكره ابن خلاد محمول على أنه قاله في من تصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة للاحتياج إلى ما عنده، لا كمالك والشافعي، لأن هؤلاء من النابهين ولذلك حدثوا قبل تلك السن. وسائر من ذكرهم القاضي في براعة العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفائه السن المذكورة، فإنه مظنة للاحتياج إلى ما عنده، لا كمالك والشافعي وسائر من ذكرهم القاضي عياض ممن سمى كعمر بن عبد العزيز وغيره، فهم القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، لأن الظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم هكذا عندكم سألوا الصحيح، لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو إما بقرينة الحال. فالكتابة هنا لأنهم سألوا يعني كأنها تحتاج إلى نظر، وذلك لأنهم سئلوا ذلك أي سئلوا التحديث، وقد مر بنا سئلوا ذلك، وهذا مثل ما كان يحدث كما مر بنا للإمام البخاري رحمه الله، فإن طلبة العلم كانوا يعني يأخذون الإمام البخاري ويجلسونه ليحدثهم، ولم يكن قد ظهرت في وجهه شعرة كما مر بنا، وكان ابن 17 سنة، فلما سئلوا واحتيج إليهم فعلوا. قال لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال، يقول انتهى يعني كلام الشيخ ابن الصلاح. فوقت التحديث دائر بين وقت الحاجة وسن مخصوص، وهذا وجه الجمع الذي جمع به ابن الصلاح بين كلام عرام هرمزي وغيره. وأما الوقت الذي ينتهي إليه يعني متى يتوقف الشيخ عن التحديث، قال فقد اختلف فيه أيضا، وقد أخذ في بيانه فقال وينبغي له ندبا الإمساك عن التحديث، إذ أي وقت كونه يخشى الهرم، ومعنى يخشى الهرم يعني يخشى أنه دخل سن الهرم التي في غالبها النسيان والخرف. قال المفضي غالبا إلى التغير وخوف الخرف والتخليط بحيث يروي ما ليس من حديثه. قال ابن الصلاح والناس في السن الذي يحصل فيه الهرم متفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم. أما ابن خلاد الرامهرمزي فقد حدد ذلك بسن كما حدد التحديث بسن، فقال لا ينبغي أن يحدث قبل 50، وينبغي له إذا تجاوز 80 أن يمسك، لأنه يعتبر 80 هي سن الهرم، سن التي قد يقع فيها الإنسان بالخرف، يعني هو أخذ بالغالب. وهؤلاء الذين يخرفون قبل ذلك قد يكون لأسباب كالمرض ونحوه. أما القاضي عياض وكذلك الخطيب البغدادي وغيرهم فقالوا لا، المسألة لا تتوقف على سن، وإنما المسألة تتوقف على التغير، فإن كثيرا من المحدثين حدثوا وقد تجاوزوا 100 ولم يتغيروا، فالعبرة بالتغير، إذا أحس الإنسان من نفسه التغير يتوقف، أما ما لم يحس بالتغير فلا بأس أن يحدث. قال وبالثمانين، قال والناس في السن التي يحصل فيه الهرم متفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم. وبالثمانين أي بأحبية الإمساك عن التحديث عندها، أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي جزم، يعني قال يجب أن يتوقف الإنسان عن التحديث إذا وصل سن 80. فقال إذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إلي أن يمسك في 80، فإنه حد الهرم. قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء 80، يعني عليه أن يشتغل بذلك بدلا من التحديث. قال فإن يكن ثابت العقل ورأى، فإن يكن ثابت عقل ورأي يعرف حديثه ويقوم به لم يبل، أي لم يبالي بذلك، بل رجوت له خيرا، يعني رجوت له أن يحدث ورجوت أن لا يتوقف عن التحديث. وهذا لعله من استدراك الحافظ العراقي على مين؟ على ابن خلاد، يعني ابن خلاد حدها 80 والعراقي يقول لا، المسألة تتوقف على الراوي نفسه إذا كان قد تجاوز 80 وعقله سليم صحيح وليس فيه شيء من التخليط فالأولى أن يحدث. وضرب مثلا لذلك بالإمام أنس ابن مالك، فإنه عاش إلى أن تجاوز 100 أو تجاوز 90، وهكذا الإمام مالك بن أنس، ضرب بأنس بن مالك مثلا وبمالك بن أنس. أما أنس بن مالك فالصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان صلى الله عليه وسلم يبعثني في الحاجة فآتي فأجد الأولاد يلعبون فأجلس ألعب معهم، ويستبطئني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج في أثري فيجدني ألعب، فيقول ما هذا يا أنس، فأقول الآن أذهب. وما كان صلى الله عليه وسلم يعنف. أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بثلاث دعوات، يقول رأيت منها 2 وأسأل الله أن يحقق لي 3. أما الدعوات 3 فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيل الله عمره وأن يبارك له في أهله ولده وماله، وأن يدخله الجنة. قال فهذا عمره قد طال حتى وصل 100 أو تجاوزها. وأما أن بارك الله في ولده وماله، يقول أنا دفنت من أولادي وأولاد أولادي أكثر من 120 ولد، هؤلاء الذين دفنهم والذين ماتوا قبله بخلاف من بقي بعده. وأن الله بارك له في ماله فقد كان له بستان في البصرة ينبت في السنة أو يثمر في السنة مرتين، النخل يثمر مرة ونخله يثمر مرتين. يقول أرجو أن يحقق الله لي الثالثة وهي دخوله الجنة. يقول بل رجوت له خيرا كأنس بن ما هو ابن مالك، ومالك هو ابن أنس، ومن فعل ذلك غيرهما، وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، وأبو إسحاق إبراهيم الهجيمي نسبة لهجيم بن عمرو، وفئة أي جماعة غيرهم كالقاضي أبي الطيب الطبري، كلهم حدثوا بعد 100. قال ابن الصلاح تبعا للقاضي عياض: وإنما كره من كره لأصحاب 80 التحديث، لأن الغالب على من بلغها ضعف حاله وتغير فهمه، فلا يتفطن له إلا بعد أن يخرف ويخلط. قال وينبغي ندبا أيضا إمساك الأعمى، يعني من عمي بصره ينبغي له أن يتوقف عن التحديث، لأن الأعمى بعد أن يفقد بصره يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون قد حفظ حديثه عن ظهر قلب فيحدث به، وإما أن يقرأ عليه، وهذا الذي يقرأ عليه يخشى عليه أن يدخل عليه غير حديثه، وأن يقرأ عليه غير حديثه فيحدث به، فعندئذ يكون ممن اختلط ويكون ممن وضع الحديث، لأن من وسائل وضع الحديث أن يدعي الإنسان حديثا ليس له، وأن يقرأ عليه حديث من غير حديثه فيقر به. لذلك قالوا لما كان الأعمى متعرضا لمثل هذه المواقف ينبغي أن يتوقف عن التحديث، إلا إذا كان عالما بحديثه يحفظه فلا بأس. نعم، للذي تعلم وهو أعمى، وإنما الذي تعلم وهو يعني على بصيرة وعلى بصر ثم طرأ له العمى. الدرج هنا يعني تقول إمساك الأعمى، هذه قضية عروضية، يعني في مسألة وزن الشعر، لأن الألف واللام أحيانا تذكر فتعد في حروف العروض وفي حروف الوزن، وأحيانا لا تذكر مع أنها تكتب، فيقال في هذا الدرج، يعني ادرجها ولا تنطقها، لأنه يقول إيه: وينبغي لمساك إن يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم، فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي والهجيم وفئة كالطبري حدثوا بعد 100. ثم قال بعد ذلك في البيت إلا بعده: وينبغوا إمساك الأعمى إن يخف، وإن منسي لبجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق، وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. والمحل الشاهد قوله وينبغي إمساك الأعمى، حيث إن الألف واللام، إن الألف اللي هي الأعمى الهمزة بعد اللام أدرجها يعني لم ينطق بها، ساك الأعمى. هذا معنى قوله وينبغي ندبا، أيضا إمساك الأعمى بالدرج عن التحديث، إن يخف أي يدخل عليه في حد أن يدخل عليه في حديث ما ليس منه، بمعنى أن القارئ يدخل عليه أحاديث ليست له، وهذا كان يفعله بعض الرواة، يدخلون على الراوي حديثا ليس من حديثه، إما على سبيل الاختبار ليختبروا هل يحفظ الراوي حديثه أو لا، وإما على سبيل الكذب حيث يلقنونه من أجل أن يروا عنه حديثا ليس من حديثه، يعززون به حديثا ضعيفا أو يقوون به رواية موضوعة. هذا كان بعض الطلاب يفعله ممن ليس لهم خلاق، فكان يعني هذا الفعل مع الراوي الأعمى أيسر من غيره، ولذلك نبه علماء الحديث أن الإنسان أن الراوي إذا كان يعتمد في روايته على كتبه ثم فقد بصره ينبغي له أن يكف عن التحديث، إلا إذا كان عالما بأحاديثه وبكتبه، لاحتمال أن بعض الطلاب يدخلون عليه أحاديثه. وكم من راو كان يحدث واعتمد العلماء حديثه وصححوا روايته، فلما أدخلت عليه الأحاديث ولما لقنا فتلقنا رد العلماء حديثه واتهموه بالكذب وطعنوا فيه، لأنهم نبهوه إلى ذلك فلم يتنبه، ونبهوه إلى ذلك فلم يسمع، لذلك طعنوا في روايته. وهنا يقول ابن الصلاح وكذلك الحافظ العراقي ومن قبله غيرهم يقولون إنه ينبغي للمحدث إذا أصابته آفة أن يمسك عن التحديث، فالبصير يمسك عن التحديث إذا أصابه عمى، وكذلك الشيخ إذا تعدى 80 وتغير عقله يمسك حتى لا يكون ممن حدث بعد الخرف فترد روايته. قال إن يخف أن يدخل عليه في حديثه في حديث ما ليس منه، وأن من سيل يعني سئل، قال بكسر السين وتخفيف الهمزة، أيوة ينبغي لمن سئل في أن يحدث بجزء أو نحوه، وقد عرف رجحان راو من معاصريه فيه لكونه أعلى سندا منه فيه، ومتصل السماع بالنسبة إليه أو لغيره أو لغير ذلك من المرجحات دل أن يدل السائل له عليه ليأخذه عنه، فهو أي إرشاده بالدلالة على ذلك حق ونصيحة. معنى هذا الكلام يعني إذا جاء طالب علم يسأل شيخا أن يحدثه بكتاب أو يقرأ عليه حديث، يعني يريد أن يطلب منه علما، إذا وجد في المدينة من هو أولى من هذا الشيخ وروايته أرجح، لأنه يعني الشيخ الثاني أخذ الحديث بالسماع وهذا أخذه بالإجازة، والشيخ الأول أعلى سندا، فينبغي لهذا المحدث ألا يغفل هذه الأمور، بل ينبغي له من باب النصيحة أن ينصح هذا الطالب الذي يريد أن يستمع ويدرس عليه، يقول له الأولى أن تذهب إلى فلان وتدرس عليه هذا الحديث، فهو أعلى سندا مني، وهو أفضل رواية مني، وهو روايته أكثر اتصالا من روايتي، يعني يبين له الفرق، لأن هذا من باب النصيحة، ولا ينبغي له أن يكتم ذلك، لأن هذا ضرب من كتمان العلم، إذ الغرض من التحديث إنما هو استمرار نقل الرواية واستمرار التحديث واستمرار تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور إذا كانت متفاوتة فالأولى للمحدث أن يدل طالب العلم على أفضلها وأكملها. وهذا الذي كان عليه المحدثون فيما مضى وعليه المحدثون في السلف، فكان الواحد منهم إذا جاء إنسان يريد أن يتحمل عنه حديث يقول له فلان أولى به مني، وفلان أكثر يعني رواية مني، وفلان لازم الشيخ أكثر من ملازمتي، وفلان سنده أعلى من سندي، وهكذا، بحيث يحث الطالب على أن يتلقى من الشيخ الذي توفرت في أحاديثه المزايا عن روايته هو.